أحسن الله إليك. وقفنا عند قوله تعالى لا يخفى إن الله لا يخفى عليه. أحسن الله. قرأ الآيات والتفسير أحسن. قرأناها قبل. ومن تمام قيومته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره: ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى ما في بطون الحوامل، فهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من ذكر وأنثى وكامل الخلق وناقصه، متنقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته. فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم، لا مشارك له في ذلك، فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الذي قهر الخلائق بقوته واعتز عن أن يوصف بنقص أو ينعت بذم، الحكيم في خلقه وشرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هاتان الآيتان الكريمتان يقول الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هاتان الآيتان أتتا بعد ما استهلت به سورة آل عمران، مما سبق الحديث حول تفسيره. والشيخ رحمه الله أشار إلى مناسبة لمجيء هاتين الآيتين، حيث قال رحمه الله: ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق. فالله عز وجل سمى نفسه فيما تقدم وفي مستهل هذه السورة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد تقدم أن المراد بالقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو جل وعلا لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إلى الله جل وعلا. من تمام قيوميته كما ذكر الشيخ ما ذكره بعد ذلك، فإنزاله جل وعلا الكتب هذا من تمام قيوميته، لأن الناس لا حياة لقلوبهم إلا بإنزال الكتب. وهنا ذكر أيضا مما هو من تمام قيوميته أن علمه جل وعلا محيط بالخلائق، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. شيء كما يقول العلماء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، قل أو كثر، صغر أو كبر، قرب أو بعد، يعلم ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما في قعار البحار، ولا يخفى عليه جل وعلا شيء في الأرض ولا في السماء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الشيخ رحمه الله قال: ومن تمام قيوميته أن علمه محيط بالخلائق. إذا تأملنا الآية وجدنا أن الذي فيها نفي، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لم يذكر فيها العلم بصراحة لفظه، لكن الشيخ رحمه الله استنبط من هذا النفي تمام العلم. وهذا مبني على قاعدة، من يذكر لنا هذه القاعدة في الأسماء والصفات؟ نعم، أحسنت. النفي الوارد في صفات الله عز وجل يتضمن كمال ضد المنفي، لأن النفي المحض ليس كمالا إلا إذا تضمن إثبات ضد المنفي. فالله عز وجل يبين أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا يدل أيضا على تمام علمه جل وعلا وتمام إحاطته سبحانه وتعالى. قال: حتى في ما في بطون الحوامل. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام، هذا هو شيء من علمه المحيط بكل شيء، فهو جل وعلا يصور الأجنة في بطون الأرحام. وتخصيص هذا المعنى هو من ذكر خاص بعد عام، لأن علمه جل وعلا محيط كما دل على ذلك ما تقدم بكل شيء. ومن علمه جل وعلا أنه يعلم ما في الأرحام ويصور ما في الأرحام، لأن التصوير يتضمن العلم، فالله عز وجل يصور ما في الأرحام وهو جل وعلا يعلم ما في الأرحام. من المناسبة التي ذكرها بعض المفسرين لذكر هذا التخصيص أمران: الأمر الأول ظهور القدرة الباهرة، فتصوير ما في الأرحام والعلم به المحيط به تظهر فيه قدرة الله عز وجل الباهرة، فهو جل وعلا مستو على عرشه ويعلم ما في الأرحام. ومعلوم أن الجنين كما أخبر الله عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما هي الظلمات الثلاث؟ نعم، المشيمة. هذه ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. هذا المخلوق الذي في الظلمات الثلاث الله عز وجل يخلقه خلقا من بعد خلق. هذه الأم التي تحمله في أحشائها لا تعلم ما في بطنها، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ولهذا ذكر الله عز وجل هذا الأمر، لأنه آية باهرة دالة على سعة علم الباري جل وعلا وعلى عظيم قدرته على الخلق والتصوير سبحانه وتعالى. أمر ثاني وهو أنه يتضمن ردا على النصارى، وقد تقدم في الدرس الماضي أن مطلع هذه السورة إلى 84 آية فيها رد على النصارى الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نجران وذكرت ما ذكره المفسرون حول هذا. ولهذا جاء مستهل هذه السورة يتضمن ردا عليهم، فهم يقرون بأن عيسى خلق في رحم مريم، ويقرون بأنه ولد منها، فهو كغيره مخلوق خلقه ربه وصوره، فكيف يجعلونه شريكا مع الله؟ وكيف يقولون إنه ابن الله؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا من مناسبة ذكر هذا المعنى، هو الذي يصوركم في الأرحام. قوله سبحانه كيف يشاء، الشيخ رحمه الله ذكر أن مما يدخل في ذلك أن الجنين في الرحم قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، وقد يكون كامل الخلقة وقد يكون ناقصها، وذكر غيره أن قد يكون أسود وقد يكون أبيض وقد يكون غير ذلك. فالله عز وجل يصور في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو، هذا التصوير هو من إبداع الخالق سبحانه وتعالى. وذكر إبداع الخالق وعنايته بالخلق كما أشار الشيخ، وتصويرهم أحسن صورة، هذا يقتضي منهم أن يفردوه بالعبادة. ولهذا قال بعدها لا إله إلا هو. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، والخلق والتصوير هذا من توحيد الربوبية. ولهذا جاءت هذه الآية بعد ذكر الخلق والتصوير، جاء قوله سبحانه لا إله إلا هو. فإذا كان الرب جل وعلا هو ذو العلم المحيط، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الخالق لكم المعتني بأمركم، فهو جل وعلا الذي يستحق أن تعبدوه وحده لا شريك له. وفي ذكر إفراد الله عز وجل بالألوهية أيضا رد على النصارى، لأن النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة. ولهذا ذكر بعض المفسرين أن هذا من حكمة تكرار لا إله إلا الله، لأنها جاءت في أول السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم جاءت هنا لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهذا تقرير للتوحيد. وقد تقدم أن معنى لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. ختم الله هذه الآية باسمين كريمين من أسمائه جل وعلا، أولهما العزيز والثاني الحكيم. العزيز اسم يتضمن صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة العزة، وقد تقدم ذكر هذه الصفة إن الله عزيز ذو انتقام. وذكرت أن هذه العزة تتضمن ثلاثة معاني، ما هي اللي حضروا معنا الدرس الماضي؟ نعم، وعزة الامتناع وعزة العلو، القدر. القدر، نعم. إذن العزة تتضمن ثلاثة معاني: عزة القدر، الله عز وجل عزيز في علو قدره سبحانه وتعالى، وعزة القهر، فهو جل وعلا القاهر فوق عباده، كل شيء تحت قهره وسلطانه، فهذا من معاني العزة، وعزة الامتناع. الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يناله بسوء، وهو جل وعلا المطلع على عباده، القدير على جميع أحوالهم وجميع شؤونهم. ولهذا يقولون إن العزيز هو القوي القادر الذي لا يغلب، القوي القادر الذي لا يغلب، وهو مع ذلك جل وعلا حكيم. والحكيم أيضا من أسماء الله، يتضمن صفة الحكمة، ومن معانيه المحكم لخلقه، والإحكام هو الإتقان وإحسان الخلق، ومن معانيه المحكم لتدبيره، فيضع الأمور في مواضعها. فالله عز وجل حكيم بهذين المعنيين. كلا الاسمين الكريمين يدلان على كمال الخالق سبحانه وتعالى. ومن القواعد في الأسماء والصفات أن أسماءه الحسنى إذا قرنت فإن كل واحد منها يدل على كمال في نفسه. فإذا قرن اسمان دل على كمال ثالث في اقترانهما. ومن دلالات الكمال الثالث أن العزيز في الخلق قد لا يكون حكيما، فتحمله عزته على خلاف مقتضى الحكمة. والحكيم من الخلق قد يكون عاجزا ليس عزيزا، فلا يقدر على تنفيذ مقتضى حكمته. والله عز وجل هو العزيز الحكيم. تعالى جل وعلا عما يقول الظالمون من النصارى وغيرهم علوا كبيرا. هذه الآية أو هاتان الآيتان الكريمتان فيهما فوائد. من فوائدهما أن المؤمن يراقب الله عز وجل، لأنه يستشعر أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو جل وعلا يعلم الخفايا وما تكنه الصدور، ويعلم ما نعلن وما نظهر، ولا تخفى عليه خافية. فينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا المعنى، وهذا المعنى من أعظم الأشياء التي تردع العبد عن أن يقترف معصية أو يترك أمرا من أوامر الله. ولهذا يروى أن رجلا جاء إلى إبراهيم بن أدهم وقال: إني مسرف على نفسي في المعاصي فعظني. فقال: الأمر الأول، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. فقال: كيف والرزق كله رزقه؟ قال: كيف تعصي الله وأنت تأكل من رزقه؟ الثانية، إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه في أرضه. قال: كيف والأرض كلها والملك كله لله عز وجل؟ قال: أفتأكل رزقه وتعصيه في أرضه؟ ثم قال له الثالثة: إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان لا يراك فيه الله. فقال: كيف والله عز وجل لا تخفى عليه خافية؟ قال: كيف تأكل من رزقه وتعصيه في أرضه وتعصيه أمام نظره؟ هذه كلها إذا تذكر المؤمن مثل هذه المعاني، وأن الله عز وجل يراه، كان ذلك زاجرا له عن الإقدام على المعصية. من الفوائد أيضا سعة علم الله عز وجل بكل شيء،

نوعان، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا تقسيم وتنويع. يتعلق بهذا التنويع بيان ما المراد بالمحكمات وما المراد بالمتشابهات. الشيخ رحمه الله قال إن المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، ويقابله هو المتشابه وهو الذي يحتمل بعض المعاني ولا يتعين، يعني له عدة احتمالات ولا يتعين واحد من الاحتمالات حتى يضم إلى المحكم فيتبين الاحتمال الصحيح لذلك المتشابه. ومن العلماء من عرف المحكم والمتشابه بما هو أعم من ذلك، فقالوا إن المحكم هو الذي لا يحتاج في معرفة معناه إلى غيره، فهو قائم بنفسه واضح في دلالته بحيث لا يحتاج في معرفة معناه إلى غيره. والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى غيره. وهذا التعريف أعم مما ذكره المؤلف، لأنه ورد عن بعض السلف أنهم فسروا المحكم بالناسخ والمتشابه بالمنسوخ، وهذا يدخل في المعنى الثاني، لأن الناسخ مستغني والمنسوخ لا تفهم معناه إلا إذا عرفت الناسخ، ويدخل فيه المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو ما يحتمل معنيين. هذا ما يتعلق بالمراد بالمحكم والمتشابه، وهذا ما يسميه العلماء التشابه النسبي، يعني الذي يكون على بعض الناس دون بعض، لأن هذه الآيات المحتملة لعدة معاني الاشتباه فيها على بعض الناس، وأما الراسخون في العلم فيعلمون المعنى الصحيح لها والاحتمال الصحيح لها ويردون هذا المتشابه إلى المحكم، فيكون كله كما قال الشيخ محكما بهذا الاعتبار، فهو تشابه نسبي يعني بالنسبة لبعض الناس دون بعض. هناك تشابه يسميه بعض العلماء حقيقي، وهو الشيء الذي لا يعلم معناه، مثل حقائق ما يكون في الدار الآخرة. عبد الله بن عباس يقول: ليس في الجنة مما عندكم إلا الأسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله عز وجل أخبرنا في القرآن عن نعيم الجنة، أخبرنا عن أنهارها وأشجارها وحورها وما فيها وفواكهها، لكن ليس عندنا مما في الجنة إلا الأسماء. أما حقيقة هذا النعيم العظيم فلا ندركه ولا نحيط به، وهذا تشابه حقيقي، يعني ما يمكن نحيط به، ولا خطر على قلب بشر، كيف يحيط بشيء لا يخطر أصلا على قلبه؟ فهذا تشابه حقيقي، هذا تشابه حقيقي. القرآن فيه محكمات وفيه تشابهات. وصف الله عز وجل المحكمات فقال: هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هن يعني الآيات المحكمات أم الكتاب، أم الكتاب يعني أصله ومرجعه الذي يرجع إليه، وهذا هو معنى الأم. ولهذا يقال عن الفاتحة إنها أم القرآن، لأن معاني القرآن ترجع إلى ما تضمنه سورة الفاتحة. فكذلك المحكمات هي أم الكتاب، أم القرآن. فالمتشابهات يرجع فيها إلى المحكمات حتى يتبين المراد بها. ولهذا قال هن أم الكتاب. وفي ذكر هذا اللفظ بعد ذكر المحكمات بيان حتى لا يتبادر إلى الذهن أن المشتبه يبقى مشتبها، بل إنه إذا رد إلى المحكم وهو أصله زال اشتباهه، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، بعد أن بين الله عز وجل هذا التنويع بين موقف الناس من هذين النوعين. النوع الأول الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الميل عن الحق، وقال في قلوبهم، وهذا يدل على أن الزيغ مستقر في قلوبهم وعميق في قلوبهم، لأن التعبير جاء فأما الذين في قلوبهم زيغ ولم يقل زاغوا. فهؤلاء الذين استقر في قلوبهم زيغ، ما موقفهم من آيات الكتاب؟ يتبعون ما تشابه منه، يعني يدعون المحكم الواضح الدلالة، ويكون قائدهم الذي يتبعونه هو المتشابه، فيتبعون ما تشابه منه. يتعلقون به ويتركون المحكم. ما مقصدهم في ذلك؟ قال جل وعلا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهذان مقصدان. المقصد الأول ابتغاء الفتنة، ابتغاء يعني الطلب، والفتنة فسرت بالشرك والكفر، وفسرت بالضلال والصد عن الحق، فهم يطلبون باتباعهم للمتشابه صد الناس عن الحق، فإما أن يوقعوهم في الكفر والشرك أو يوقعوهم في البدع والضلالات، ابتغاء الفتنة. الأمر الثاني قال وابتغاء تأويله. الشيخ رحمه الله بين المراد بذلك، قال تأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا. فهذه النصوص المحتملة لعدة معاني، يتركون ما معناه واضح وهو المحكم، ويستدلون بهذه الآيات التي تحتمل عدة معاني على الاحتمال الذي يهوونه ليضلوا ويضلوا، مع أنهم لو رجعوا إلى المحكم لوجدوا بطلان الاحتمال الذي اعتمدوه من محتملات اللفظ، فهم لهوى في أنفسهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، يعني حمله على مشاربهم. في تفسير ابن كثير قال في تفسير ابتغاء تأويله قال تحريفه إلى ما يرون، يعني من رأي فاسد. وقال مقاتل والسدي يبتغون علم عواقب الأشياء في القرآن، وهذا معنى آخر كما أشرت، وهو أنهم يطلبون ما خفي علمه، وهذا من التشابه الحقيقي، وهو ما يؤول إليه أمر ما أخبر الله عز وجل به في القرآن من مثل حقائق الآخرة، وأن لهم أن يصلوا إلى معرفة حقائق تلك الأمور. يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. وما هذه نافية، وهي تفيد أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل. والشيخ رحمه الله أشار إلى أن هناك قولين للعلماء في مسألة الوقف هنا، هل نقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نستأنف فنقول والراسخون في العلم يقولون، أما أن الوقف على قولنا والراسخون في العلم فيكون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ثم نقف. ينبني على هذا اختلاف في المعنى، لأننا إذا وقفنا على لفظ الجلالة فمعناها أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، وأما إذا عطفنا الراسخين في العلم على لفظ الجلالة فمعناه أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. هذان قولان في الوقف، في موضع الوقف. الشيخ رحمه الله بين أن هذين القولين ليس بينهما في الواقع اختلاف حقيقي، لأن هذين القولين مبنيان على الاختلاف في معنى التأويل. وهذه القضية التي قررها الشيخ رحمه الله ذكرها بعض العلماء قبله، فذكرها شيخ الإسلام تيمية وذكرها ابن كثير في تفسيره وذكرها جماعة من المفسرين. فالتفسير أو التأويل يطلق على معنيين، المعنى الأول حقيقة الشيء وما يؤول إليه الشيء، يعني حقيقته وهي كيفيته وكنه، وما يؤول إليه الشيء يعني عاقبته. ومن التأويل بهذا المعنى قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقوله يوم يأتي تأويله يعني حقيقتها التي يؤول إليها في الدار الآخرة. التأويل بهذا المعنى والذي من أمثلته كما ذكرت حقائق ما يكون في الدار الآخرة، ومن أمثلته كيفيات صفات الباري جل وعلا، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا وجه الوقف على لفظ الجلالة باعتبار هذا المعنى للتأويل. المعنى الثاني للتأويل التفسير، فيطلق التأويل بمعنى التفسير. ومنه في سورة يوسف: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. تأويله يعني إيش؟ تفسيره. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. رواه الإمام أحمد وقال أحمد شاكر سنده صحيح. إذن التأويل يطلق بمعنى التفسير. بهذا المعنى الراسخون في العلم يعلمون تفسير المتشابه؟ نعم يعلم. وهذا هو وجه من وقف على الراسخين ووصل الراسخين في العلم بلفظ الجلالة، فهم يعلمون تأويله بهذا المعنى، يعني يعلمون تفسيره. فعلى الوصل الواو للعطف، والراسخون معطوف على لفظ الجلالة، والمعنى لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا بحقيقته. فالحقائق والكيفيات المتشابهات، تشابه حقيقي كما ذكرت، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا خلاصة ما ذكر في هذا المعنى، وبه يتبين وجه القولين بالوقف على لفظ الجلالة أو على عطف الراسخين في العلم على لفظ الجلالة، وهو ما قرره الشيخ رحمه الله في كلامه. الله عز وجل ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا به، يعني بالمحكم والمتشابه، كل من عند ربنا. الراسخون، الراسخ هو الثابت في العلم، فالرسوخ بمعنى الثبات، فالراسخ في العلم هو الثابت في العلم الذي أتقنه بحيث لا يدخله في علمه شك وريب ولبس. فهؤلاء الراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني بكل ما جاء عن الله من آياته المحكم والمتشابه. ولهذا قالوا كل من عند ربنا، وهذه العبارة تفيد أنه ما دام من عند ربنا كله فلا يمكن أن يتناقض أو يختلف، لأن الله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما ما كان من عند الله العليم الخبير المحيط علمه بكل شيء فلا يمكن أن يقع فيه تناقض أو اختلاف. ولهذا هم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولهذا فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيصير كله محكما ويزول الاشتباه عن المتشابه، بخلاف أهل الزيغ فيتبعون المتشابه ويدعون المحكم فيضلون ويضلون. أما هؤلاء الراسخون يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون المتشابه على ضوء ما دل عليه المحكم فيصير كله محكما واضحا لا تناقض فيه ولا تنافر ولا اختلاف. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حتى يتضح ما تقرر سابقا لعلي أذكر بعض الأمثلة التي ذكرها بعض أهل العلم في مسألة المحكم والمتشابه. فمما ذكره ابن كثير في تفسيره أن النصارى لو احتجوا فقالوا إن القرآن فيه أن عيسى روح الله وكلمته وأنه يحيي الموتى، وبنوا على ذلك أنه إله بناء على ذلك، أو أنه ابن الله. هؤلاء أخذوا بمتشابه وتركوا المحكمات. الله عز وجل يقول إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وهذا يبين أنه ليس إلها وإنما هو عبد، وهذا صريح واضح. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالراسخون يردون المتشابه إلى المحكم فيبين أن عيسى عبد من عباد الله عز وجل ورسول آتاه الله عز وجل ما آتاه من الآيات البينات التي لا ترفعه إلى مقام ألوهية كما زعم النصارى وضلوا ضلالا مبينا. مثال آخر أيضا ذكره أيضا شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، وهو أيضا من احتجاجات النصارى التي ذكرها بعض المفسرين. الله عز وجل يخبر عن نفسه بصيغة الجمع كما في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالنصارى تمسكوا بذلك وقالوا هذا يفيد تعدد الآلهة، ونحن نقول بذلك لأنهم يرون تعدد الآلهة. صيغة الجمع في اللغة العربية تأتي يتكلم بها واحد له شركاء في الفعل، كما إذا قلت أنا نحن، وأنا أقصد أنا وشركائي. أيضا ترد في اللغة العربية عن الواحد العظيم الذي له جنود، الواحد العظيم الذي له جنود، فيخبر عن نفسه تعظيما بصيغة الجمع. إذا رددنا هذا إلى المحكم وهو قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، تبين أن معنى قوله إن الله عز وجل يعظم نفسه، وتبين ضلال النصارى وكفرهم فيما احتجوا به من المتشابه الذي ذكروه. هذه أمثلة يعني تبين هذا المعنى، ويتبين من خلالها رد المحكم إلى أو رد المتشابه إلى المحكم، وهو مسلك الراسخين في العلم. قال الله عز وجل: وما يذكر إلا أولو الألباب. أشير هنا إلى فائدتين تتعلقان بالمحكم والمتشابه. الفائدة الأولى أن الآية التي معنا وصف فيها القرآن بأن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، بينما نجد في آيات أخرى الله عز وجل يصف القرآن كله بأنه محكم، في مثل قول الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فقوله أحكمت آياته هذا يشمل كل آيات القرآن. أيضا الله عز وجل في الآية اللي معنا ذكر أن منه آيات محكمات ومنه متشابهات. في آية أخرى وصف الله القرآن كله بأنه متشابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية. كيف نجمع بين الأمرين؟ أريد جواب. نعم، نعم، أحسنت. بالنسبة للمحكم والمتشابه في الآية التي في سورة آل عمران سبق بيانه. أما الإحكام المذكور والذي وصف به القرآن كله فهو بمعنى الإتقان والإحسان، فالقرآن كله متقن يصدق بعضه بعضا لا تناقض فيه ولا اختلاف، هذا معنى أحكمت آياته، فهو محكمه ومتشابهه يصدق بعضه بعضا. ولهذا قلنا إن المتشابه يرد إلى المحكم فيصير الجميع محكما بالمعنى هذا المذكور الذي وصف به القرآن كله: كتاب أحكمت آياته. المتشابه أيضا الذي وصف به القرآن كله المراد أنه يشبه بعضه بعضا في الصدق والإحكام والجودة والحسن، وبهذا يوصف القرآن كله بهذا التشابه بهذا المعنى. ومن يسرك. الفائدة الثانية تتعلق بالحكمة في وجود المتشابه في القرآن، وقد ذكر العلماء حكمتين. الحكمة الأولى أن في وجود المتشابه في القرآن امتحان لقلوب العباد، فالله عز وجل كما يمتحنهم بالتكاليف أمرا ونهيا يمتحنهم بمثل وجود هذه المتشابهات ليتميز الثابت على الحق من المتزلزل عنه، ويظهر التسليم لله عز وجل كما هو حال الراسخين: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حكمة أخرى وهي أنه حافز لأولي الألباب على نظر العقول والبحث والتمييز، وبهذا ترسخ أقدامهم في العلم وفي معرفة معاني ما أنزل الله، ويتوصلون للتوفيق بين ذلك المتشابه وبين المحكمات في التنزيل. ختم الله هذه الآية بقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. يذكر أي يتعظ، إلا أولو الألباب يعني أصحاب العقول الرزينة، واللب هو العقل الصافي الخالص من الشوائب، ومن الشوائب التي تشوب العقل الهوى، والعقل غير الذكاء، فقد يكون الشخص ذكيا لكن لا عقل له. فالعقل هو فاللب هو العقل الخالص الصافي من الشوائب. هؤلاء هم أهل التذكر والاتعاظ بآيات الله عز وجل، وهم المنتفعون بها. أختم بذكر بعض الفوائد من هذه الآية. من الفوائد أن من علامة الزيغ اتباع المتشابه من القرآن، فمن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعلى الناس أن يحذروا من اتباعه. وهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيحين، قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى آخر الآية. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فائدة ثانية أنه يؤخذ من قوله آمنا به كل من عند ربنا أن إنكار بعض ما جاء عن الله لا يكون إلا من جاهل أو متزين بقشور العلم لا بلبه، وأما الراسخون في العلم فيقبلون كل ما جاء عن الله، وما يأتي عن الله يدخل فيه أيضا ما يأتي عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من الفوائد أيضا أهمية الرسوخ في العلم، وهو الثبات والتعمق في علوم الشرع وإدراك مقاصد الشريعة وأصولها، لا مجرد جمع المعلومات والنقول. فهذا الرسوخ يورث قلب العالم الراسخ النظر الشامل في كليات الشريعة والإحاطة بجزئياتها، بحيث ينتظم الجميع من الكليات والجزئيات في سلك واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض، بل هو كله على نسق واحد. من الفوائد قولهم كل من عند ربنا، يفيد أن ما يراه الشخص أو يحسبه متناقضا مما جاء عن الله أو عن رسوله فذلك له أسباب، إما لقصور نظره وعدم رسوخه في إدراك وجه الجمع والتفريق، فقد يكون السبب قصور نظرك في إدراك وجه الجمع بين الدليلين أو الفرق بين ما تراه أنت متشابها ينبغي أن يكون له حكم واحد والشريعة فرقت بينه، وإما لكون ذلك ليس عن الله وإنما هو سوء فهم منك. ولهذا يقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فاتهم فهمك واعلم أن ما جاء من عند ربك كما قال الراسخون كل من عند ربنا لا اختلاف فيه ولا تناقض. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليك، سؤال يتعلق بالدرس. أحسن الله إليك، الشيخ قال الحكيم في خلقه وشرعه، بعض المفسرين أحسن الله إليك يزيد نوعا ثالثا يقول الحاكم بحكمه الجزائي يوم القيامة، هل يعني أنه يتضمن ثلاثة أم أنه داخل فيما في المعنى؟ والحكيم يرد بمعنى الحاكم أيضا، يعني الذي حكم وأحكم، فالحكيم الذي حكم وأحكم، ولهذا فهذا زيادة صحيحة تتضمنها دلالة اسم الله عز وجل الحكيم، فهو بمعنى حاكم وبمعنى محكم. أحسن الله إليك. سياق الآيات.